بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين الله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في ثلاثة الأصول وحاشيتها. المتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والحاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وعلى بركة الله نسمع من الأخ القارئ ما يسر الله حفظه له، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل بركة. نعم. بركة بركة بارك الله فيك. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أنواع العبادة مجملة شرع في ذكر أدلتها، أو في ذكر تفصيل أدلتها، فبدأ بالدعاء لأن الدعاء في الحقيقة هو أصل العبادة. العبادة سواء كانت قولية أو عملية أو اعتقادية، فهي في حقيقتها طلب، طلبية، والطلب هو الدعاء. إذا صلى لله سبحانه وتعالى، إذا سبحه، إذا نزهه، إذا حمده، إذا أثنى عليه، هو في حاله يطلب الله عز وجل، يطلبه المثوبة ويطلبه المغفرة ويستعيذ به من الشرور. والإنسان متحرك بالإرادة، أو الحي متحرك بالإرادة، فهو يريد الخير ويريد دفع الشر. فمن هنا يتبين لنا أن الحب هو أساس الحركة، يحب ما ينفعه، ما يلائمه ويسعده في الدنيا والآخرة، ويكره ضد ذلك. ومالك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. فالعارف يتجه إلى الملك الحق، إلى رب العالمين الذي بيده الخير كله، ولا يدفع الشر ولا يدفع الضر سوى الله سبحانه وتعالى. أصل الشرور العدم، والعدم ليس بشيء، لا يصح أن نقول إن الله يخلق عدما، ولكن يخلق سبحانه وتعالى ما هو شر نسبي، يعني بالنسبة للمخلوق، لأن ما سوى الله عز وجل مخلوق قاصر أو مقصر، والشر يأتيه من قبل نفسه، إما من تقصيره أو من قصوره، فرق بين التقصير والقصور. التقصير قصر هو عمدا، فرط، أعرض، ظلم، أي نوع من أنواع الظلم في الدواوين الثلاثة، الظلم الأكبر أو الظلم فيما بينه وبين الناس أو ظلم نفسه، كل هذا تقصير. أما القصور فهو النقص، الكمال لله وحده، وكل ما سوى الله هو ناقص فقير مفتقر إلى الله عز وجل، والله هو الغني، هو عبد والله معبود، هو مربوب والله رب العالمين. فمن ناحية قصوره أو تقصيره يحصل له الشر بالنسبة إليه. أما هذا الذي حصل له فليس شرا محضا، ليس شرا من جميع الوجوه، لأن الشر المحض كما قلنا عدم، والعدم ليس بشيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، مثل السوء أي العدم. فهو من ناحية نفسه ليس له وجود ولا عدم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده، وهو الذي يميته، هو الذي يحييه، وهو الذي يميته، هو الذي يغنيه، وهو الذي يفقره سبحانه وتعالى. فهو بحكم حاجته يطلب سدها، وبحكم حاله وفقره يطلب غناه، إنه كان ظلوما جهولا. فأسباب الظلم هو الحاجة، وأسباب الجهل هو القصور. والمرء إذا علم مضرة شيء ولديه ما يغنيه، غالبا إذا علم مضرة المعصية ولديه ما يغنيه عنها غالبا لا يفعلها. لهذا قال السلف، وقال بعض السلف، كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فنعود إلى ما بدأنا به، وهو أن الإنسان بلسان حاله وبلسان مقاله وبلسان فعله هو داعي، هو يدعو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، والحديث الأصح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا حديث صحيح، الدعاء هو العبادة. فأي عبادة ليس فيها طلب ليست عبادة، يعني عبادة تخلو من الحب، حب القصد مع الرجاء مع الخوف، هذا الطلب ليست عبادة. فالدعاء هو العبادة. واستدل المصنف رحمه الله هنا بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني عليكم الدعاء والله قد ضمن الإجابة. لهذا يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، إنني لا أحمل هم الإجابة، إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني متى وفقت للدعاء وأعانني الله عز وجل على إصابة الدعاء، على أعانني ربي عز وجل لأن أدعوه، فأنا لا أحمل هم الإجابة، استدلالا بمثل قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم. أنت مأمور بالدعاء، وأما الاستجابة فالله قد وعدك بها وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. لكن أنت لا تعرف مصلحتك، والله سبحانه وتعالى أبصر بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقد يكون إجابة الدعاء في الحال لا تصلحك. على كل حال أنت لن تعدم الإجابة، إما أن تعجل لك، وإما أن يدفع عنك من الشر مثلها، وإما أن يؤجلها الله عز وجل إلى وقت تكون أحوج فيه إلى إجابة تلك الدعوة منك في وقت دعائك بها. فأنت لن تعدم إحدى هذه الأمور الثلاثة أبدا. إذن الاستجابة متحققة، لكن قد يكون وقد يكون لدعائك إذا لم تكن مستجابا، قد يكون لدعائك موانع. يعني قد تكون اعتديت في الدعاء، والله لا يحب المعتدي. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدي. فقد تكون معتديا في الدعاء، قد تطلب أمورا يعني ليست من حقك، قد تطلب من ربك يجعلك نبيا فليس من حقك، أو تطلب من ربك يعني مثلا أن تدوم في الدنيا، أن تدوم لك الحياة في الدنيا، هذا ليس من شأنك وليس من الحكمة. سبقت كلمة ربك أو سبقت كلمة رب العالمين أن يجعل هذه الدنيا كما وصفها سبحانه وتعالى، أي نعم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهي مؤجلة بأجل لتتجلى حكم الله عز وجل العظيمة. ولله عز وجل، والله يخلق ما يشاء ويختار، أي نعم، له المشيئة الكاملة والحكمة التامة سبحانه وتعالى. قد تعتدي في الدعاء وتدعو بقطع الصلة، بقطع صلة رحم، تدعو بإثم. قد تعتدي بالدعاء وتدعو بأن يعطيك الله يعني ما تشتهي من المعاصي، هذا كله اعتداء في الدعاء. قد تدعو الله عز وجل وأنت تأكل الحرام، وهذه من الموانع. الدعاء سبب، إذا توفرت مقتضياته وانتفت الموانع، الله وعد بإجابة الدعاء وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. قد يكون وعظم الموانع أن تدعو بدعاء غير مشروع، هذا وصف عام كما مثلنا ببعض أفراده: الدعاء بقطع الرحم، الدعاء يعني بالحصول على المعاصي، الدعاء بالتسلط من غير حق، الاستطالة على الناس، يعني تستطيل على الناس بدعائك، أيضا هذا ليس من الآداب وليس من المسالك التي تسلك في الدعاء، لأن أهل السنة لا يستطيلون على الخلق بحق أو بغير حق. إيش معنى الاستطالة؟ تكبر. الاستطالة هي أن ترى أنك أطول منه، أفضل منه، فأهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق بحق أو بغير حق، لأنه إن كان بحق فنفس الاستطالة الحق الذي يسرك الله له ويسره لك لا يعطيك أن تستطيل به. فكان الله أعطاك ما فضلك به فليس من حقك أن تفخر على الناس بما فضلك الله به، ولكن الذي هو عليك أن تشكر الله عز وجل على فضله، وأن تعرف قدر نفسك وأنك فقير، ولولا فضل الله عليك ومنته عليك ما وصل إليك ما وصل. والواجب عليك أن تشكر الله عز وجل وأن تؤدي حق الله في هذه النعمة وهو شكره، فلا تستطل على الخلق لا بحق ولا بغير حق. كونك تتقاضى من الظالم، من ظالمك تتقاضى حقك، هذا ليس استطالة، ليس من الاستطالة في شيء. يعني من بغي عليه فانتصر هذا لا إثم عليه، لكن لا يسرف، لا يتجاوز، لا يتجاوز، بل يعني يجتنب الإسراف. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا سمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فهنا دليل يسمي الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العفو والعافية. وداخرين صاغرين مقابل استكبارهم، والجزاء من جنس العمل، ما دام قد استكبر واستنكف عن دعاء الله عز وجل وعن عبادة الله عز وجل فإن جزاءه أن يكون صاغرا يدخل جهنم وهو محتقر وصاغر وذليل، كما يدل عليه معنى قوله داخرين. ولنتتبع صاحب الحاشية في حاشيته رحمه الله ونسمع من قارئنا ما يخص ذلك. نعم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا شروع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة. فأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني، وبدأ بعدها بالدعاء لأنه أهمها، فقال وفي الحديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه، وفي لفظ الدعاء هو العبادة. نعم، وهذا الأول صحيح والثاني أصح. نعم، الدعاء هو العبادة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضمير الفصل، هو هذا ضمير الفصل، الدعاء ثم أتى بضمير الفصل. نعم، لماذا؟ ليدل على الحصر، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر. أيوة. وأن العبادة، الدعاء مبتدأ، العبادة خبر، سبق الخبر بضمير الفصل. أي نعم، ليدل على الحصر. هكذا يا أستاذنا؟ أي نعم، أستاذ النحو، نسأل الله أن ينفع به ولا يكل عليه. نعم، ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء، أو إنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان، دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر، والنوع الثاني دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. نعم، هذا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة يعني الظاهر فيه المسألة، أما دعاء العبادة فليس ظاهرا فيه المسألة، لكن يجمع بينهما الطلب. العبادة طلب في حقيقتها، والمسألة طلب، لكن بلفظ المسألة ربي ارزقني، ربي اغفر لي، رب، بلفظ المسألة، سواء كانت مسألة يعني عاجلة أو مسألة آجلة. وأما دعاء العبادة فليس في ظاهره المسألة، لكن في حقيقته الطلب، يعني إذا كان يصلي وإذا كان يسبح ويقرأ القرآن هو يطلب، هو طالب. نعم، فيجمع الجامع، القدر الجامع بين المسألة، بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة هو الطلب. والمسألة فيها بعض التفصيل، لأن المسألة يعني الخاصة بوصف العبادة التي لا تجوز إلا لله هي مسألة أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو عبادة، هو العبادة. أي نعم، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لأن بعض الناس يقول إن دعاء المسألة ليس عبادة على الإطلاق، هذا غلط. دعاء المسألة، مسألة شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا عبادة، وإن كانت مسألة. لله الدنيا، لله الآخرة والأولى. فالسؤال، أي نعم، يعني سؤاله سبحانه وتعالى كل شيء حتى ما يقدر عليه المخلوق، فالسؤال من الله عز وجل، لكن المخلوق لا يسأل ما لا يقدر عليه. المخلوق أحيانا يعني يسأل مخلوقا أمرا لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك، هذا شرك. كأن يقول له أدخلني الجنة، لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال سلني النبي، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال هو ذاك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. أي نعم. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام لقريش؟ ماذا قال لعمه؟ ماذا قال لابنته؟ أي نعم، قال سليني من مالي لابنته ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فهو سبحانه فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك يعني شيئا من الأمور التي لم يملكه الله إياها. أيضا ما ملكه الله إياه من الدعاء، أي نعم، هو يطلب من الذي يسأله الدعاء في حياته أن يعينه على نفسه، أن يدعو هو أيضا وهو يدعو له، اللهم صل وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود وأنا أيضا أدعو لك. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. تفضل. وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالآية، مقرونا بالآية التي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر تعالى عباده أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وأساسها، أساس العبادة. نعم، ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه، وأن الدعاء مما يحبه الله. وفي الحديث من لم يدعو الله، وفي رواية من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، من لم يدعو الله يغضب عليه، وفي رواية من لم يسأل الله يغضب عليه. أما ما سوى الله فهو يغضب إذا سألته، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأله. نعم هذه هذا لأنه فقير. نعم تفضل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عبادة وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع وهو دخولهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله. نعم. التي فرضها عليهم لأنهم تركوها استكبارا، فجوزوا يعني بجنس فعلهم تركوا استكبارا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين حقيرين من جنس ما فعلوه. ولهذا الحقيقة يعني معاملة المتكبر يعني فيما المتكبر دائما يسمى متكبر لأنه يعني تجاوز حده، بطر الحق وغمط الناس، يعني بطر الحق يعني جحده وتجاهله وعدم الاعتراف به، وغمط الناس يعني احتقار الناس، هذا هو التكبر. فورد في بعض كلام مشايخنا أن التكبر على المتكبر صدقة، يعني يجازى بجنس عمله، فالمتكبر يستحق الاحتقار لأن هذا من جنس عمله، لكن لا يتجاوز في هذا، إنما في حدود ما يشعره في نفسه أن ما فعله لا يؤدي به إلى إلى إلى الجاه والقدر، وإنما يؤدي به إلى الاحتقار والضعف. نعم. ودليل الخوف وأنه عبادة من العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به. هو أحد الأركان الثلاثة، الحب والرجاء والخوف، أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، هذه أركان التعبد القلبي. كل عبادة ليست فيها هذه الأركان ليست عبادة، أو فقد بعضها فليست عبادة، يعني إذا فقد بعضها من أي عمل فليست عبادة. خوف بلا حب ليس عبادة، حب بلا خوف ليس عبادة. الرجاء والخوف كجناحي الطائر، والحب أي نعم يعتبر بمثابة قلب الطائر، فإذا استكمل الحب استكمل القلب والجناحين تم طيرانه، كذلك إذا استكمل الحب والرجاء والخوف صلحت عبادته كملت عبادته. نعم. والخوف مصدر خاف فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه والفزع بما فجأ منه، وهو بما فاجأ منه. بما فاجأ منه وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. نعم. والوجل من غير هنا بتوقع يعني تصحح. نعم. والوجل من غير معتد، والخوف من معتد. الوجل من غير متعد ما هو معتد، والخوف من متعد. الوجل من متوقع في المستقبل يعني غير متعدي. والوجل من غير متعد والخوف من متعد. نعم. والدليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أول الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعظمهم في صدوركم ويوهمكم أنهم ذو بأس، فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم. من أسباب نزولها فيما ذكر أهل التفسير أن الشيطان في منصرف المسلمين من أحد خوف المؤمنين، ولعل بعض الفلول المشركين لقي بعض الناس وقال أخبر محمدا وأصحابه بأن قريشا يعني تجمع لهم لتستأصل شعفتهم، ظنوا يعني أنهم أو الشيطان غرهم بذلك، فهو يريد الإرجاف ويريد التخويف، فأنزل الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه أو يخوف أولياءه الذين تولوا، أنه لا يخاف من الشيطان، لا يخاف من وعيد الشيطان إلا من تولاه، ليس له سلطان على المؤمنين الذين هم على ربهم يتوكلون، ليس له سلطان أي نعم عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فهنا يخوف أولياءه، إما أنه يخوفكم بأولياء أو يخوف أولياء الذين يتولونه، من تولاه وصدقه خوفه. الشيطان يعيدكم الفقر، والله يعيدكم منه مغفرة وفضلا. للشيطان لمة وللملك لمة، للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكليب بالحق وإعاد بالشر. فأي خوف يعني يأتيك من الطاعة، يأتيك من البر، يأتيك من الفضل، فاعلم أن هذا من الشيطان. أي تخويف يأتيك بسبب الخير، بسبب الفضل، بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا التخويف من الشيطان، هذا التخويف من الشيطان، وحكمه كما ذكر الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إذا كان الشيطان يخوف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فينبغي ألا يخاف من الشيطان في هذا، ولكن يخف من الله عز وجل في ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. يعني الشيطان قد يقول أنت تعرض نفسك أو أنت ربما يكاد لك، نعم. على كل حال ليس معنى هذا أن الإنسان يتجاوز قدره، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة، بالقدرة على بيان المعروف، بالقدرة العلمية والقدرة العملية. إذا لم تكن قادرا علميا ولا قادرا عمليا فينبغي ألا تتجاوز قدرك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، منهاج نبوي كريم. فالقدرة مشروطة، القدرة العلمية والقدرة العملية، أي نعم. لكن الشأن في أن الشخص يكون قادرا علميا وقادرا عمليا، قادرا علميا فلا يبين. لماذا لا يبين؟ من خوف متوقع، خوف في يعني في هو يتوقع هذا الخوف، وهذا من الشيطان، هذا الخوف المتوقع الذي يمنع العالم عن بيان علمه ويحمله على كتمان العلم، أي نعم، خوف يعني متخيل متوهم، هذا من الشيطان. فينبغي أن يكون الخوف من الله في ترك بيان العلم، الخوف من الله في كتمان العلم. كذلك إذا كان قادرا عمليا ولم يعمل، ربما كثير من الناس يتوهم ويكون مأسورا بوهم، فيترك العلم النافع ويترك العمل الصالح بسبب وهم نفثه الشيطان في في قلبه، فينبغي أن يطرح هذا الوهم وأن يصحح مسار خوفه، ويكون الخوف من الله عز وجل في ترك الواجب حسب القدرة والاستطاعة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياء حتى لا يجاهدون، حتى لا يجاهدوا، لا يواصلوا الجهاد في سبيل الله. والخوف الصحيح أن تخاف الله من تركك الجهاد. نعم. وخافوني في الجهاد. على كل حال الجهاد الجهاد مفهومه عام وواسع شامل، ومشروط كما ذكرت لكم بالقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية. نعم. وأيضا مشروط بجلب المصلحة المحضة أو الراجحة، ودفع المصلحة ودفع المفسدة المحضة أو الراجحة. إذا لم يتحقق هذا، لم تتحقق المصلحة المحضة أو الراجحة، فهنا ينبغي التوقف، لأنه كثير من الأمور التي يفعلها الإنسان ونيته الخير وهي خيرة في نفس الأمر، لكن لسبب التقصير أو بسبب القصور قد يترتب على هذا الفعل من الشر ما هو أرجح من الخير الذي يحصل عليه. هنا يحرم عليك، لأن النتيجة أنك تزيد الشر، النتيجة أنك تزيد الشر. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم مروا بقوم يلعبون الشطرنج أو شيء من هذا، فهم مروا للصلاة، فأراد أن يفزعهم، أن يعني فنهاه وقال: هؤلاء إذا أنت أفزعتهم لن يذهبوا للصلاة، ولكن هؤلاء معروف عنهم أنهم إذا تركوا هذا الأمر الذي له به سيذهبون ليقتحموا حرمات الناس، وربما يرتكبون فظائع أعظم من هذا المنكر الذي هم عليه. فكونهم يلتهون بهذا الأمر الذي هم عليه، هذا فيه صد مفسدة أعظم. هذا الكلام هو يعني من باب توضيح المسألة. نعم. فإذا كان أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر لا يجلب المعروف ولكن يجلب شرا، هنا يحرم عليك. نعم. والغالب ولله الحمد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اتبعت أساليبه واتبعت الحكمة فيه وروعي سنن الله عز وجل القدرية والشرعية، أنه غالبا يعني بل المتحقق على الكمال، أنه متى حصلت البصيرة في العلم والبصيرة في العمل، أن النجاح يكتب لهذا 100%، لكن يحصل من الخلل، يحصل من خلل الداعي نفسه، إما من عدم معرفته يعني بالمدعو، أو عدم معرفته بالدعوة، أو يعني يكون ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. وخافوني في مخالفة أمري وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين. حسبنا الله. نعم. جعله شرطا في صحة الإيمان، فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا سر بسره، فإن الخوف أنواع، منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما يعني لا يقدر بالغيب. لما يقول خوف السر، الخوف بالغيب، الخوف بالغيب، يعني يقولون هذا ولي، هذا صاحب القبر ولي، لا يشور بك الولي، يعني أنت تخشاه بالغيب، هذا ما يجوز إلا لله عز وجل، هو الذي يعني تخشاه بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا هو خوف السر، يعني ما في شيء طبيعي، ما في شيء يعني محسوس مما يوجب الخوف كالأسد المفترس، هذا الخوف منه طبيعي، السيف المسلط فوق هذا إكراه، وهذا خوف، إذا خفت خوف طبيعي، والله أرخص لك في هذه الحال يعني مع اطمئنان القلب، لأن القلب لا يجوز عليه الإكراه هذه الحال، يعني أن تترخص برخصة المكره، لكن مع اطمئنان القلب. لماذا؟ لأن القلب لا يجوز عليه الإكراه، يعني لا، ليس في الوجود من يجعل قلبك محبا أو مبغضا إلا الله. نعم. فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته، وفسر بالمعاينة فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان مؤمنا، من كان مؤمنا بالآخرة، من كان مؤمنا بالآخرة، لأن اللقاء لقاء الرب تبارك وتعالى ورؤيته تكون في الآخرة، أما في الدنيا فلا يحصل في الدنيا الإيمان، العلم، الرؤية العلمية. الرؤية تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا، كما نذكر في يعني في دروس سابقة، تنقسم إلى قسمين: رؤية علمية ورؤية عيانية، وذكرت هذه في سورة التكاثر. كلا، نعم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، معاينة. نعم. فنحن في الدنيا نرى رؤية علمية لا عيانية، وهي الرؤية التي أثبتها ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم، أثبت أن النبي رأى ربه، نعم، ليلة الإسراء والمعراج، هي الرؤية العلمية. والرؤية التي نفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي العيانية، هي العيانية، هي أنكرت وقال: قف شعر رأسي، من زعم أن محمدا رأى ربه فهو كاذب، في بعض الألفاظ بعيني رأسه. أي نعم. وذكر عن ابن عباس أنه رأى ربه، ولا تعارض بينهما، لأن ابن عباس لم يقل بعيني رأسه، أفتمارونه على ما يرى، والرؤية ثابتة أنها رؤية علمية ورؤية عيانية، حتى النائم يرى ما يرى وتسمى رؤية، هو لم يرى به، النائم يعني أقل من علم المستيقظ، يعني ما يأتي للنائم في نومه من تسمى رؤيا، اي نعم، لكن هي رؤيا وسميت رؤيا وهي اقل من علم المستيقظ. ماذا ترى؟ يقال للمستيقظ ما هو رأيك، ماذا ترى؟ اي نعم، يعني ما هو علمك، ماذا يبدو لك؟ اي نعم، فهي رؤية علمية ورؤية منامية ورؤية عيانية. نعم، ولهذا يقسمون اليقين الى علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. نعم، لعلنا بهذا القدر أقول نكتفي لهذا الوقت داهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. قد لا أتمكن يعني الحقيقة، لكن أرجو المعذرة، ترك شيء. نعم، وهل يجوز أن تقيم معي ابنة خالتي 14 سنة بعد وفاة والدها ووالدتها، علما بأن أخوالها وخالات لديهم أولاد في مثل سنها، وخالتي أوصت قبل موتها بأن تقيم البنت عندي؟ يعني إذا لم يكن خلوة، إذا لم يكن خلوة، فمسألة الكون تقيم ولا يحصل خلوة، المحذور أن يحصل خلوة لأنها أجنبية عنك، فلا تختلي بها. وكونك مثلا يعني تؤويها وتحسن إليها وتهيئ إقامتها، هذا أمر جيد، لكن لا يحصل خلوة. يقول هل أكون آثم إذا رفضت إقامتها معي حيث أنها لا تصلي؟ يا أخي ينبغي أن تدعوها، هذه يعني مراهقة، ينبغي أن يكون أن تكون، أخشى أنك إذا رفضت أن تقيم معك أنها تذهب إلى ما هو أسوأ، فعليك أن تنظر للمصلحة الدينية وأن تنظر للأصلح وأن تتألف يعني بالإحسان قلبها، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح عليها وبواسطة زوجتك وبواسطة يعني أسنانها تحتسب لله عز وجل وتدعوها إلى الخير وتصبر. على كل حال، البر والصلة مطلوبة حتى وإن كانت مع كافر، إذا لم يكن هذا الكافر حربيا، لم يعني يقاتل في الدين ولم يخرج هو من الدار، فبره والإقساط إليه أمر محمود. أنا أخاف أن تطول الأسئلة. يسأل يقول شخص ذكرت بعت له آلة، ذكرت عيوبها، وبعد أيام عادها إلي بحجة العيوب التي بها، فأخذتها منه بعد أن أرجعته بعض قيمتها، وذلك بعد أن اتفقنا على ما ذكر. خلاص، ما دام اتفقتم إن شاء الله، يعني ما دام اتفقتم، لكن لو أنك تكون غششته أو أخفيت عليه شيء، هذا الذي لا يجوز. بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل من السنة اتجاه الرأس نحو القبلة، أم كيفية وضع الميت في قبره عند النوم كما يقول بعض الناس؟ يوجه للقبلة، يوجه للقبلة، يكون يعني على يمينه، يضجع على اليمين ويوجه للقبلة، يضجع على يمينه موجها للقبلة، هذا الوضع. نعم، هذا الذي وردت به السنة، مسألة الدليل الصحيح. نعم. ولكن أسمع بعض الناس يقول ليس للنوم آداب باتجاه رأسه. مسألة النوم لا، هو يسأل عن الميت، لكن إذا كان نائما فينم يعني كيف تيسر. على كل حال هو إن اتجه للقبلة يعني نام على شقه الأيمن واتجه للقبلة فهذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن. هذا يسأل يقول ما معنى إما يدفع عنك من الشر مثلها؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى إذا دعوته، والدعاء ليس فيه اعتداء، لا تخلو من أحوال ثلاث: إما أن يعجل دعوتك، وإما أن يؤجلها إلى وقت أحوج ما تكون فيه، وإما أن يدفع عنك من الشر يعني مثلها، ودفع الشر أنفع لك من إجابة دعوتك. بكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو إعادة تعريف المثل. أمس بالأمس ذكرت أن المثل في تعريف يعني العقلاء والحكماء وكذا نعم هو ما يجوز لمثله ما يجوز له، وما يجب عليه ما يجب على مثله، وما يمتنع عليه ما يمتنع على مثله. يعني في الجواز وفي الوجوب وفي الامتناع سواء، هذا هو المثل. يعني اثنان مثلان، لكن لا يوجد في الوجود، لا يوجد في الوجود يعني شيئان متماثلان من جميع الوجود. فالمقولة بأن الأجسام متماثلة مقولة فاسدة، ليست صحيحة، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك مثل، ومن ألغى الفارق فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم. ولهذا ورد في القرآن ليس كمثله شيء، ليس في القرآن، يعني لماذا لم يقل ليس كشبهه شيء؟ قال ليس كمثله شيء، لأن تعريف المثل هو المماثلة في الخصائص من جميع الوجوه. ومراتب الوجود يعني أربع: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان الرسم، ووجود في الأعيان. ولا يتم وجود شيء إلا إذا تمت مراتب الوجود الأربع له. ووجود كل شيء إنما يوجد بخصائصه، وخصائصه تخصه لا يشترك معه فيها غيره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.